قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول، والنظر في هذا الباب في من يجوز قضاؤه وفيما يكون به أفضل. فيما يجوز القضاء فيه وفيما يكون أيضا أفضل. نعم. قال: فأما الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرا مسلما. إذن المؤلف الآن يريد أن يذكر لنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، فليس كل إنسان أيها الإخوة يصلح لأن يكون قاضيا، لأن القاضي سيتولى الحكم بين الناس، وهو في ذلك يحكم بينهم بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يكون القاضي مهيئا علميا، وأن يكون مهيئا بدنيا أي جسميا، وأن يكون أيضا سليم الحواس كما سيأتي الكلام في ذلك. إذن القاضي سيتولى الحكم بين الناس، فهو سيقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا ليس بالأمر اليسير، فإنه يحتاج إلى أن يكون القائم عليه والقيم به إنما يكون على علم ومعرفة بذلك. ولا شك بأن هناك فرق بين الفتوى وبين القضاء، فالمفتي يفتيك بما يبين لك الحق، أما القاضي فإنه يقول لك الحكم ويحكم عليك به. إذن هو يفتيك في الأمر ولكنه يلزم بتنفيذ ذلك الحكم، أما القاضي فهو يخبرك بالحق ولك أن تأخذ به ولك أن لا تأخذ، فإذا استفتيته في أمر فإن عليه أن يجيبك، لأن الله تعالى يقول: ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإن واجب المسلم طالب العلم أن يوضح ذلك للناس. نعم. قال: فأما الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرا مسلما. هذه الصفات الآن سيعدها القارئ، ثم بعد ذلك سنأخذها واحدا واحدا. فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا. إذن أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا، وأن يكون عادلا لا يكون فاسقا. فالكافر لا يقبل حكمه، وأيضا غير المكلف الذي هو غير البالغ والمجنون لا يقبل حكمهما، لأنه مرفوع عنهما القلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يحكموا، فهذا قاصر الأهلية، وذاك أيضا قصوره أكثر وهو المجنون. إذن وأن يكون حرا، لأن غير الحر لم يستكمل وسائل القضاء، لأنه ناقص. ولذلك عندما درسنا أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية عرفنا أن من أسباب التخفيف النقص، وذكرنا من ذلك العبد وكذلك المرأة. فالعبد ليس أيضا حر نفسه، فلا يستطيع أن يتصرف في نفسه، فكيف يستطيع أن يحكم بين الناس؟ ثم شهادته مختلف فيها، فكيف يقبل حكم من اختلف في شهادته؟ نعم. وأن يكون عادلا، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، فكيف يقبل حكمه؟ نعم. فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا. قال: وقد قيل في المذهب إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به. قال: واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد. هذه مسألة مهمة، وهذه لو طبقت لصعب الأمر في هذا الزمان. لو قلنا الاجتهاد هو الاجتهاد الذي نعرفه، لأن الاجتهاد أيها الإخوة مراحل، فهناك مجتهد مطلق. ما هو المجتهد المطلق؟ الذي يأخذ الحكم من دليله، يستنبط الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق على الأئمة الأربعة الذين ندرس فقههم، فإن هؤلاء قد وهبهم الله تعالى علما وذكاء وفطنة وإخلاصا لدين الله، فوصلوا إلى تلك الدرجة. أسس كل واحد منهم أصول وخرج على تلك الأصول، ولكن الأمر ليس مقصورا على الأئمة، فهناك من تلاميذهم من وصل إلى درجة الاجتهاد، ولكنه يأتي في المرحلة الثانية. لماذا؟ لأنه مجتهد منتسب. نحن نقول عنه بأنه مجتهد، ولكنه مجتهد منتسب لأنه يعتمد على أصول إمام. أما الإمام فله أصول مستقرة ثابتة يرجع إليها. فهنا نجد أن الأئمة لهم تلاميذ، ولهم تلاميذ التلاميذ، ومن جاء بعدهم، ومنهم من وصل إلى درجة الاجتهاد بلا شك، لكنهم يعتبرون مجتهدين منتسبين. وهناك مجتهد في مسائل، يعني مجتهد في داخل. هذا الذي نسميه مجتهدا منتسبا هو يأخذ الحكم أيضا من دليله، وبإمكانه أن يستخرج الأحكام من الأدلة، لكن الأصول التي يعتمد عليها في التخريج وفي تعليل الأحكام هي أصول إمامه، فيكون في الحقيقة منتسبا إلى ذلك الإمام. أما الثالث فهو مجتهد في المذهب، وهناك مجتهد في مسائل أو في مسألة. إذن هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا؟ وقبل ذلك ما هو الاجتهاد؟ إذا قلنا أن يكون مجتهدا يعني أن يكون عالما بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا على علم بالإجماع، وأن يكون على علم بالقياس، وأن يكون على علم بالخلاف، وأن يكون على علم بلسان العرب. فهذه أمور ستة لا بد أن تتوفر في المجتهد. إذن أن يكون عالما بالكتاب، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بالإجماع، عالما باختلاف العلماء مسائل الخلاف، وأن يكون على معرفة بالقياس، وأن يكون أيضا من العارفين باللغة. ثم يأتوا بعد ذلك العلماء فيجزون. ماذا يشترط بالنسبة للكتاب؟ أن يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد، وكذلك المحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. هذه أمور عشرة لا بد أن يعرفها، إلى جانب أن يكون على علم بالقياس وبالإجماع أيضا، وكذلك بلسان العرب. وأما علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذه الأمور، يضاف إلى ذلك أيضا أن يكون على علم بالأحاديث، فهو يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، هذا حديث متواتر، هذا حديث مشهور، هذا حديث أحاد، إلى غير ذلك، أن يكون على معرفة بذلك. هل قصد العلماء بالاجتهاد هو الاجتهاد المطلق؟ لا أعتقد أن الأئمة يقصدون ذلك، أن العلماء يقصدون ذلك، لأن ذلك ليس بالأمر اليسير. المهم أن العلماء اختلفوا في ذلك وانقسموا إلى قسمين، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدا، وأبو حنيفة يقول يجوز قضاء العامي. من هو العامي؟ يعني المقلد، أن يقلد في مسألة. قال لأن القصد هو رفع الخصومات، فإذا قلد غيره في مسألة وحكم فيها فإنه بذلك فض النزاع ورفع الخصومة، فيكون بذلك حكمه صحيحا، كالحال بالنسبة للقاضي المجتهد، لأن القاضي المجتهد فيما يتعلق بالتقويم يختار مقومين يقومون له بعض الأمور كعقارات ونحوها، وقد لا يكون القاضي عالما بالمساحات ولا بغيره، فهو يستعين بغيره، ومع ذلك يقضي على ضوء ما يرد إليه من ذلك. وأما جماهير العلماء فإنهم قالوا لا بد أن يكون مجتهدا، وأن يكون ماذا؟ اجتهاده على أن يكون على علم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن وبما أنزل الله، هذه إشارة إلى الاجتهاد في المسائل. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب أن يكون أهلا للاجتهاد، وجاء في الحديث الآخر ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. إذا جمهور العلماء قالوا لا بد من أن يكون مجتهدا، لكن لا يشترط أيها الإخوة أن يكون مجتهدا مطلقا، فأنتم تعلمون أحجم عن الاجتهاد المطلق أكابر العلماء ومنذ زمن طويل، حتى إن بعضهم قال إن الاجتهاد المطلق انتهى بابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، ولكن الحقيقة أن باب الاجتهاد لم يغلق، وأن الذي دفع بعض العلماء إلى القول فيه حتى لا يتجرأ على شريعة الله فيتجرأ عليها من ليس من أهلها. أما باب الاجتهاد فهو مفتوح، لأن الحوادث تتجدد والنوازل تتكرر، فهناك حوادث هناك وقائع تحدث، فكيف يحكم بها لو كان باب الاجتهاد مطلقا؟ فإن العلماء لم يتكلموا عن كل شيء، ولذلك ترون بأنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت مسائل لم تكن موجودة في زمن الرسول، ولذلك اجتهد الصحابة فكانوا يرجعون إلى كتاب الله، فإن لم يجل المسألة فيها رجعوا إلى سنة رسول الله، ثم يسأل بعضهم بعضا ثم يجتهدون. ولذلك عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن هو إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة فإنه حينئذ يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الاجتهاد. إذا ليس المراد بالاجتهاد هو الاجتهاد المطلق، ولكن المراد هو أن يكون العالم عالما بالخلاف بين العلماء، يعني يدرس المسألة ويعرف آراء العلماء فيها ولماذا اختلفوا فيها، كما نحن ندرس الآن ولماذا اختلفوا في هذه المسألة وما الذي استدل به كل فريق، ثم ينظر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ثم يأخذ بما يرى أنه الحق. والقضاء في هذا الوقت بحمد الله تيسر، فإنه هناك قاض ومن هناك من هو أعلى منه تمييز، وهناك مجلس قضاء أعلى، فالأمور قد تيسرت في هذا الزمان. ولكننا نتكلم عن القضاء بصورة عامة، ونحن حقيقة كما ترون قد نتوسع في باب القضاء لأنه يحتاج إلى بيان، والمؤلف في نظره لم يوفه ولو بعض حقه. قال واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعي رحمه الله يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، وهو كذلك قول الإمام أحمد ومالك. قال ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب، يعني عن مذهب مالك وهو قول أحمد. فقال أبو حنيفة رحمه الله، ولذلك ترون لما تنظر في الكتب الموسعة الذي بسطت القول في مسألة اجتهاد القاضي أو الحاكم تجد أنهم في النهاية يقولوا وليس المراد هو أن يعرف تلك الأمور كلها، ولكن أن يعرف من الكتاب ما يحتاج إليه من الأحكام، وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف هل هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، هل هذا متصل أو منقطع، هل هذا حديث مرسل أو أنه مرفوع إلى رسول الله، وهكذا. يعني لا بد أن يكون على معرفة بهذا الأمر، يعني بمعنى لا يكون كما نعرف الآن التخصص، أنا مثلا متخصص في الفقه والما لي علاقة في الحديث ولا في اللغة، لا، ينبغي أن يكون على معرفة عامة كما هو شأن العلماء فيما مضى. قال رحمه الله وقال أبو حنيفة يجوز حكم العامي. قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه. ما هو جده؟ جده هو صاحب المقدمات، وجده أشهر منه في مذهب المالكية، وله كتب عدة، ماذا بيان والتحصيل، وله هذه المقدمات المشهورة الممهدات، فإن جده من العلماء المجتهدين في مذهب مالك، وهو ممن يرجع إلى قولهم وممن يعتد بآرائهم عند المالكية، فجده أيضا له رأي في ذلك. قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب، لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة. يعني ترون هو ذكر جده فيما يقرب مثلا من 4 مرات، أول مرة ذكره عندما تكلم عن الكلب الكلب يعني المسعور، ذكر جده رأيه فيه، وذكره في مسائل ليست بعيدة التي تتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بتقرير الأحكام لما قال قام عليه أهل قرطبة وكتب، ويبدو لهذا هو الموضوع الثالث الذي أشار إلى جده فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة. يعني هل الذكورة شرط؟ هذه مسألة أيضا مهمة، يعني بمعنى آخر هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟ المرأة تكون مفتية وتكون معلمة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن العلم ليس محجورا على الرجال، وإنما يشاركنه النساء ولهن طريقتهن في التعليم. وكم من العلماء تلقوا علمهم على بعض النساء الصالحات، وهذا معروف في تاريخ الإسلام. ألم تكن عائشة من حفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها، وكذلك إذا كان النساء يرجعون إليها في الأحكام، وكذلك حفصة وغيرها من النساء. فكم من النساء الصالحات الطاهرات كن فقيهات عالمات بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على ذلك. لكن المسألة الأخرى هل تكون قاضية أو لا، هذه المسألة التي فيها خلاف. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقول لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، وأبو حنيفة يجيز ذلك ما عدا القصاص والحدود، يقول يجوز أن تكون قاضية إلا في القصاص وفي الحدود، وقد عرفتم خطورة القصاص والحدود. وابن جرير الطبري يقول يجوز أن تتولى كل شيء. فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الذين قالوا يجوز أن تتولى القضاء قالوا ما الفرق بين القضاء والفتوى؟ هي تتعلم وتكون عالم، فكما أنها تفتي وتؤخذ الأحكام عنها كذلك تقضي. وجمهور العلماء يقولون ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويأتي في مقدمة التولية القضاء. إذن الرسول نفى الفلاح عمن يولون المرأة. ثم إن المرأة معروفة أيها الإخوة بالضعف، وكذلك أيضا بالقصور وبالنقص، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهن ناقصات عقل. وأيضا نجد أن شهادتهن لا تقبل وحدهن حتى مهما بلغنا ولو ألف امرأة، لأن الله تعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم بين سبحانه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هي من الممكن أن تضل وأن تنسى، ولذلك أن يكون اثنتين حتى تذكر ماذا؟ الأخرى. ثم إن القضاء له مجالس محافل يحتاج إلى أن يكون فيه الرجال، ويحتاج إلى قوة وإلى شكيمة وإلى عزيمة، لأن القاضي في بعض المواقف يحتاج إلى أن ينهر الخصم وأن يهزه في المقام، لأنه قدر يرى المصلحة. ولذلك يرون في القضاء في القاضي ماذا؟ أن يكون جادا وأن يكون حازما. ليس معنى هذا أن يكون شديدا عنيفا، ليس هذا هو المقصود. ومع ذلك إذا قضى لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان كما في الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة. فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم. الجمهور كما سمعنا ذكرت لكم هم الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري: كان يناسب أن يقول يعني قاضية إلا في القصاص والحدود، لأن هذه كما تعلمون أمرها خطير، وفيها دماء إزهاق وأرواح، وكذلك الحدود فيها أيضا ذهاب وأطراف أو جلد ونحو ذلك، فتحتاج إلى الرجال، والرجال الله تعالى يعني وضع فيهم ما لم يضع في النساء. وليس هذا أيها الإخوة لا نأخذ النوادر، فقد يوجد من النساء من يهبهن الله تعالى عقل الراجح وذكاء نادرا وفطنة وروية، ولكن هذا قليل إذا وازنته بالرجال فلا يحكم عليه. لكن القصد بأن الرجل دائما نظره أبعد ويفكر في الأمور ويحسب لها حسابا وينظر إلى النتائج. ولذلك وضع الطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة. لو كان في يد المرأة يمكن تطلق الرجل في اليوم عدة مرات، ولكن الله تعالى وضعه في يد الرجل، فالرجل حكيم. فتجد المرأة تلف عليه، طلقني اعمل لي، ومع ذلك الرجل الحكيم العاقل الحصيف لا ينظر إليها، يعرف بأن هذا من صفات النساء. نعم. قال رحمه الله: قال الطبري: يجوز أن تكون. من هو الطبري؟ هو ابن جرير الطبري، صاحب الكتاب المعروف أعظم كتاب في التفسير، يعني أعظم تفسير لكتاب الله تعالى هو تفسير ابن جرير الطبري، وهو يسمى التفسير بالمأثور أي بالأثر، يعني ليس من التفسير بالرأي، ولذلك هو عمدة المفسرين ومرجعهم، وهو أشمل كتاب ماذا شرح كتاب الله عز وجل، أي فسر كتاب الله عز وجل، كما أنه عالم مؤرخ وفقيه وله كتب كثيرة. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. قال عبد الوهاب: ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية. إذا رأينا بأن مذهب الجمهور هو أن المرأة لا تكون قاضية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا حديث في صحيح البخاري وعند الترمذي وعند أحمد وعند غير هؤلاء، إذن هو حديث صحيح، وهو القضاء إنما هو من الولاية. نعم نعم، ليست الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى مجمع على أنها لا تكون المرأة ماذا ولية، يعني الولاية العظمى، ولكن هل تكون في الولايات الأخرى؟ بعضهم يقول نعم. قال عبد الوهاب: ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية، فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى، وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها، يعني قاس عليهم، فكما أنه لا يجوز أن تكون إماما كذلك لا يجوز أن تكون قاضي، لأن هذه ولاية تأتي بعد ماذا؟ الإمامة. والقضى كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية حكمه نافذ على الكل، كل الناس كبيرهم وصغيرهم أمام القضاء سيان، ما في كبير وصغير في مجلس القضاء. فتعلمون لما اختصم علي بن أبي طالب وهو إمام المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة ماذا ورابع الخلفاء الراشدين، جلس مع خصمه اليهودي عند القاضي شريح، فما ميز بينهم ذا وذاك؟ إذن الناس سواسية أمام العدل، لا كبير ولا صغير. نعم. قال: وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها، ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيهها بجواز شهادتها في الأموال. من هو الذي أجاز حكمها في الأموال؟ هو أبو حنيفة. ومر حكمها، وهذا أيها الإخوة لا يفهم منه قلة أهمية المرأة وأنه لا مكانة لها في المجتمع، ولكن أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسمه، فجعل للرجل أمورا وللمرأة أمورا، فالمرأة لديها من الأمور ما تختص به ما لا يدركه الرجال، فهي تنفرد بتربية الأطفال وبالقيام على شؤونهم وبإخراج الأجيال، وهي أيضا جوهرة ثمينة مكنونة محافظ عليها في البيت، وهي مصونة، ويكفي أنهن أمهات المسلمين وأخواتهن وبناتهن، إذن هي جزء من المجتمع، ولكن الله تعالى الذي خلق هذا الكون قسم الناس فيه، فهذا شقي وهذا سعيد، هذا رجل وهذا امرأة، هذا عاقل وهذا مجنون، هذا حصيف وهذا دون ذلك، يعني هذا تقي وهذا شقي، وهكذا. فترى أن الناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا، وقد تنعكس الأمور، فيصبح الشقي سعيدا ويصبح التقي أيضا شقيا، وهكذا. وهذه كلها أمور فتح الله سبحانه وتعالى الطريق للناس، وهداهم إلى طريق الخير، ودعاهم إليه ورغبهم إليه، وذكر ما فيه من المغريات التي تدفعهم إلى أن يسلكوا ذلك الطريق، وبين طريق الشر وحذر منه، وبين بأن هذا الطريق يأخذ بأصحابه إلى نار جهنم، فخوف من ذلك، فلم يبق أمام العاقل إلا أن يخطأ فإما طريق الجنة وإما طريق النار، ففريق في الجنة وفريق في السعير. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. قال: يعني وأما الإمامة الكبرى جاء الإجماع عليها بأن المرأة لا تولاها، وتعلمون بأن الإجماع من الأدلة المسلمة، الأدلة تبدأ أولها الكتاب أي القرآن الكريم، ثم السنة يعني أقصد السنة الصحيحة، ثم يأتي الإجماع، ثم يأتي القياس، ثم تأتي بعد ذلك أصول مختلف فيها، قول الصحابة، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، إلى غير ذلك من الأمور. وهناك ما يعرف بقياس الشبه، وقياس الشبه أضعف من قياس العلة. قال: وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه، ولا خلاف في مذهب مالك. نعم، كما قال المؤلف لا خلاف فيه، لأن العبد ناقص ولا يمكن أن يتولى القضاء، وشهادته أيضا كما عرفتم لا تقبل، ولذلك لا يمكن أن يكون قاضيا، فكيف يكون قاضيا وأمره ليس بيده؟ إذن القاضي ينبغي أن يكون حرا، لكن هذا المملوك لو أصبح حرا وعتق وتوفرت فيه شروط القضاء، فنحن لا نقول بأن هذا كان عبدا كان مملوكا، لا، إنما يحكم على الإنسان بما هو عليه. فأنت إذا رأيت إنسانا صالحا وكنت تعلم عنه بأنه منحرفا، لا تقول يا أخي هذا كان منحرفا، لا، هذا هداه الله سبحانه وتعالى واستقام على طريق الهداية، فأنت تحكم عليه بما ترى. وأيضا ليس للإنسان أن يحكم على بواطن الناس، وإنما يحكم على ظواهرهم. نعم. قال: ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة كذلك باستمرار. يعني عند الإمامين مالك وأحمد، الكلام يعني أن يكون متكلما، لأنه إذا لم يكن متكلما فكيف يعرف حكمه؟ وأن يكون سميعا، يعني إذا كان أصم فكيف يسمع الخصمين؟ وإذا كان أعمى فكيف يعرف هذا مدعي وهذا مدعى عليه؟ وفي مسألة الأعمى كلام للعلماء، فالشافعية رحمهم الله تعالى يرون صحة قضاء الأعمى، ويستدلون بأن نبي الله شعيب عليه السلام كان قاضيا وكان أعمى. ونحن أيها الإخوة عندما ننظر في واقع الأمر ونرى التجارب، نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى عندما يسلب من الإنسان نعمة من النعم نجده تعالى يعوضه. فكم رأينا من المكفوفين من وهبهم الله تعالى علما واسعا وذكاء نادرا وفطنة ودهاء وبعد نظر حتى فاقوا مجموعة من المبصرين. وما يقال بأن الأعمى لا يميز بين المدعي والمدعى عليه، فالقاضي يكون عنده كاتب ويكون عنده ملازم فيقول هذا هو المدعي وهذا هو المدعى عليه. وبعض القضاة المكفوفين بما عندهم من شدة الذكاء والفطنة يدرك ذلك من نطق المتكلم، فهو يعرفه بصوته. بل من المكفوفين من إذا سلم على إنسان ولقيه بعد سنوات وأمسك بيده دون أن يتكلم يعرف بأن هذا فلان. وقد شوهد بأن من المكفوفين من يستطيع أن يسير في الطرق الدقيقة المعوجة أكثر مما يعرفها ماذا المبصر، وقد رأينا ذلك حقيقة، رأيناه بأنفسنا. إذن أيها الإخوة، حقيقة ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى يظهر لي أن هذا هو الذي يتفق مع الواقع، وإن كان أكثر العلماء قالوا بخلافه. فإذا ما كان هذا الأعمى بصيرا مدركا واعيا عالما فقيه النفس، فما المانع أن يتولى القضاء؟ وما ذكر من أمور فإنها أمور تزول. وقد سبق لعلكم تذكرون اختلاف العلماء أيضا فيما يتعلق بإمامة الأعمى، فرأينا بأن هناك من لا يرى إمامته، وأكثر العلماء يرون إمامته، ولكنهم يختلفون أيهما أفضل، الأعمى أم المبصر. فيقولون المبصر أفضل لأنه يتوقى النجاسات، وبعضهم يقول إن الأعمى إمامته أفضل لأنه لا يحرك طرفه إلى ما لا يجوز فتراه لا يرى شيء. يعني المبصر وإن كان تقيا قد يقع نظره على بعض ما لا يجوز، وإن كان جاء في الحديث فلك الأولى وعليك الثانية لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية، لكن أيضا قالوا الأعمى هو أكثر ورعا وأبعد عن ذلك. ومهما يكن من أمر فأنا مع الذين يقولون بأنه يتولى لأننا رأينا حقيقة عايشنا ذلك ورأيناه، والواقع حقيقة خير شاهد على ذلك. قال: ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطا في جواز ولايته، وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز، فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به. لا شك بأن الفسق لا ينبغي أن يكون القاضي فاسقا، لأن هذا يؤثر فيه، وهو إذا حكم هل يحتاج أن نوثق حكمه؟ لأن الفاسق ترد شهادته، فكيف يكون قاضيا؟ القاضي نفسه يرد شهادة الفاسق، فكيف يكون القاضي فاسقا؟ نعم. ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز، فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا يكون جورا. يعني هذا سيأتي بعد ذلك ماذا قضاء القاضي، لو جاء بعده قاض آخر هل له أن ينقض حكمه؟ ليس له أن ينقض حكمه، ولكن النقض أيها الإخوة يكون له أسباب. إذا قضي بأمر يخالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع حينئذ ينقض، أما في مسألة مختلف فيها فلا، ولكن يختلفون في مسألة معينة. إذا قضى القاضي بحكم فيه خلاف في مسألة فيها خلاف، هو يعتقد شيئا ويقضي بخلافه، هل يقبل قضاؤه أو لا؟ هذه المسائل التي يختلف فيها. المؤلف حقيقة ما عرج على باب القضاء، لأنه لو دخل في كل أبواب القضاء وفي مسائله فهذا يحتاج إلى أن نعود مرة أخرى لندرس سنوات القضاء، ولكن سددوا وقاربوا. نعم. قال: ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث الصفات، ومن شرط القضاء عند مالك رحمه الله إذن المؤلف هنا ما ذكر الخلاف، بس هو يمر مرور الكرام على هذه الأشياء. قلت لكم الشافعية خالفوا فيما يتعلق بإمامة الأعمى، وأنتم تذكرون، أنا أذكر لكم في الوقت ممن تولى القضاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهل يقدم عليه غيره؟ ما أعتقد أن أحدا يفضل عليه غيره في القضاء، وكذلك أمثاله كثير. إذن أيها الإخوة، القاضي إذا كان على علم أهل فهو كذلك، فلم يكن العمى في وقت من الأقوات حائلا دون أن يتولى الإنسان ذلك. نعم. قال: ومن شرط القضاء عند مالك رحمه الله أن يكون واحدا، والشافعي يجيز. والشافعي وأحمد، يعني هل يجوز أن يتعدد القضاء؟ بعضهم يقول لا يجوز مطلقا، وبعضهم يقول لا يجوز أن يتعدد في بلد واحد، أما أن يتخذ الإمام قضاة في أمصار متعددة فنعم، يعني يرسل إلى كل بلد قاضية، وهذا حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين. نعم. قال: والشافعي يجيز أن يكون في مصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه. وعند الحنابلة حتى أكثر من قاضيين عند الحاجة، وأنتم ترون الآن الواقع، يعني أنتم ترون الآن المحاكم كالمحكمة الواحدة كم فيها من القضاة؟ كثر الناس وتعددوا وكثرت المشكلات والخصومات والمنازعات، ولذلك يحتاج الأمر إلى عدد من القضاة، والقضاة أيضا فوقهم من هو أعلى منهم، وهكذا حتى ينتهي الأمر. والقصد من ذلك هو التثبت في إصدار الأحكام حتى تكون الأحكام يعني لا يحصل فيها أي تقصير، لأن الإنسان أيها الإخوة بشر، فالإنسان نفسه إذا كان منفردا قد يحصل منه التقصير. وها أنتم ترون الأئمة الأعلام يختلفون في مسائل، ونرى أن رأي بعضهم يكون أرجح، وأنه ربما جاء عن أحدهم قول وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول يخالفه، ولكنه لم يقصد ذلك، بل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وإن شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، وإن شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع. والعلماء أيضا ذكروا شيئا لم يذكره المؤلف، كيف يتم اختيار القاضي؟ هل يأتي الإمام ويختار؟ نعم هذا الأمر يرجع إليه، لكن قالوا إن كان الإمام على معرفة بالعلماء وبمن يصلح للقضاء فله ذلك، أما إذا كان ليس على معرفة بذلك فيستشير، والاستشارة مطلوبة، فإنه يستشير ماذا العلماء الموثوق بهم من يصلح لذلك المنصب. مضى بأن من العلماء من فر، من أراد أن يعين في العراق ففر إلى اليمن ثم هنا ففر ثم في آخر شيء وقع. وأيضا هناك أيها الإخوة أمران، فرق بين إنسان يطلب القضاء وبين إنسان يلزم به. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، سمرة بن عبد الرحمن؟ قال له لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وكذلك جاء بالنسبة لأبي ذر. إذن ولذلك ترون جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدين. انظر إلى خطورة الأمر، ما ذئبان جائعان ضاريان، يعني انظروا ذيب وفي حالة جوع، ومن الذئاب الضارية المعتدية الشرسة، كيف إذا أطلقت في الغنم هل سترحمها أو ستفريها فريا؟ ستمزقها. إذن الرسول بين بأن هذه أخطر على المرء من الذيب الذي يرسل بهذه الصفات على الغنم، ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. المال تعرفونه، والتعلق بالمال ربما يصرف الإنسان عن الاشتغال بالطاعة، لكن إذا أخلص الإنسان في جمع المال وأراد أن ينفقه في سبيل الله وفي طاعته وفي التقرب إليه فإن الله تعالى يثيب على ذلك. أخطر من المال ماذا؟ هو هذا الذي قال الشرف. ما هو الشرف؟ هو المنصب، الولاية أيا كانت، أن يتولى شيء هذا من أخطر الأمور أن يسعى إليه. ولذلك ترون بأن الأموال تبذل في بعض الأماكن للوصول إلى المناصب. لماذا كان أخطر شيء؟ لأن الذي يطلب المنصب عادة يتطلع إلى العلو إلى الرفعة، وربما يحمله ذلك إلى العجب والكبر والخيلاء فيقع في منازعة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يذل لله تعالى ويبتعد عن هذه الأمور فلو ابتلي فإن الله تعالى يوفقه، أما الذي يتهافت على هذه الأمور ويتسابق إليها فإنه في الحقيقة يعني يحصل له ما يريده الله سبحانه وتعالى. إذن دائما تجد، ولذلك الإمام أحمد يعني تعلمون مشكلته في قضية خلق القرآن ماذا حصل؟ توالى عليه ثلاثة من الخلفاء كلهم كانوا يعذبونه، ألقي في غيابات السجن، ضرب، وثق بالحديد، إلى أن جاء الخليفة الرابع فأخرجه وعرض عليه ما يريد. إذن هو امتحن في محنة الضراء فصبر فكان خيرا له. لما أخرج وجاء الخليفة الذي يأخذ بالرأي الحق ونصر أهل السنة وقمع أهل البدعة، عرض على الإمام أحمد ما يريد من الدنيا فعزف عنها ابتعد عنها. أيضا لما جاءه الناس يثنون على موقفه وأن أبا بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، ماذا قال رحمه الله؟ لم ينظر إلى مثل هذه الأمور. ولذلك الشيطان له مسالك ينفذ إلى الإنسان منها، فهو يبدأ يرى ضعفه في المال فإن استطاع دفعه إليه وشغله به، ما استطاع بدأ يأخذ بيده ويحركه إلى ماذا؟ الوظائف. فإذا ما عجز عن ذلك بدأ يبث العجب في نفسه، أنت ليس مثلك أحد، أنت حسن الصوت، أنت متكلم، أنت عالم، أنت كذا، أنت كذا، أنت لك كلمة، أنت مؤثر، أنت عندك من، فتجد أن الإنسان يبدأ يعجب بنفسه ويغر بها فيقع في المهالك. ولذلك العلماء العاملون محصوا في مثل هذه الأمور، فخرج أحدهم صافيا نقيا. نحن نعلم جميعا بأن النار إذا ألقيت فيها شيئا أحرقت، لكن عندما تأتي بالذهب المغشوش، يعني الذي فيه صاف ومغشوش، تجد أن النار تمحصه وتبين صحيحه من سقيمه. كذلك أيضا أيها الإخوة، تلكم الابتلاءات والاختبارات التي تنزل بالمؤمنين هي ليمحص الله الذين آمنوا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال: وإن شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع. قال: وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترع عنده. هذه مسألة مهمة، وانظروا عرضها المؤلف، يعني مر عليها مرور الكرام، ولعل بعض الإخوة ربما مرت عليهم في غير الفقه. هذه القضية لها علاقة بحديث أبي شريح عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، فلم تكنى بالحكم، بأبي الحكم، فلم تكنى بالحكم؟ قال: كان قومي يأتون إلي، إذا اختلفوا في شيء أتوا إلي فقضيت بينهم، فرضي كل فريق بما أقضي به. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، معنى هذا أنك تعدل بينهم وتنصف بينهم بالحكم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أكبر، من أكبر ولدك؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. انظروا إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كيف يتعامل مع الناس. بدأه بقوله ماذا؟ إن الله هو الحكم، فلما تكن بالحكم؟ ما نهره ولا منعه ولم يقل له كيف أنت، ماذا تشارك الله تعالى في اسم من أسمائه أو في وصف من أوصافه. قال له: إن الله هو الحكم، فلم تكن بالحكم؟ ما سبب ذلك؟ فقال: إنه كان يأتي إلي قومي إذا اختلفوا أتوا إلي فقضيت بينهم، فرضي كل منهم بذلك. قال له: ما أحسن هذا، أيده في الحكم. ثم انظروا ما قال له غير اسمك. قال: من أكبر ولدك؟ قال: الحكم. قال: فأنت أبو الحكم. ما من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، فسمي أبو شريح. من أكبر ولدك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. انظروا كيف نقله بأسلوب الحكيم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ إلى قلبه، وجهه التوجيه السليم، استطاع أن يستخرجه مما لا يجوز إلى ما يجوز، وكان راضي النفس مطمئنا. إذن إذا رضي اثنان أن يحكم بينهما شخص، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فأكثرهم قالوا يؤخذ حكمه مسلما لهذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره لماذا كان يكن بالحكم قال: لأنه يختلف قومه فيأتون إليه فيقضي بينهم فيرضون بحكمه. فالرسول قال: ما أحسن هذا، يعني الرسول قره، يعني أن تحكم بينهم بالعدل فيرضون بحكمك، ما أحسن هذا. إذن إذا اختار اثنان شخصا ليحكم بينهما كان حكمه نافذا، هذا هو المراد وهذا هو مذهب الجمهور. أعدها مرة أخرى. قال رحمه الله: وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. قال رحمه الله: وأما فضائل القضاء فكثيرة، وقد ذكرها الناس. هذا مذهب الجمهور، يعني جماهير العلماء الأئمة الثلاثة الذين أذكرهم مالك والشافعي وأحمد يقولون بذلك، بأنهم إذا تراضوا يعني رضوا شخصا فإن حكمه يكون نافذا. قال: وأما فضائل القضاء فكثيرة، وقد ذكرها الناس في كتبهم. فقد يعني ما ذكر، ما هو فضل القضاء؟ هل له فضيلة؟ لا شك بأن القضاء له فضيلة، ولو لم يكن له من الفضل إلا أن سيد القضاء وحاكمهم وإمامهم هو محمد بن عبد الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقضي بين الناس في الدماء وفي الخصومات وفي سائر الحقوق وفي الأموال، وكان قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكمون في ذلك. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قاضيا إلى اليمن، وأرسل كذلك معاذا قاضيا إلى اليمن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى، وقضى الخلف وقضى الأنبياء من بعده، وقضى الخلفاء وقضى الأنبياء من قبله، وقضى الخلفاء من بعده، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء. ولا شك أن فضل القضاء عظيم، لأن الإنسان إذا أقدم على هذا العمل وكان قصده بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه بذلك يريد أن يفصل بين الناس، أن يرد الحق إلى أهله، وأن يزيل الخصومات، وأنه إذا جاء خصمان فاستطاع أن يصلح بينهما فالصلح خير، فهو بذلك وفاء، وهو أيضا يرد المظالم، فهو يردع الظالم ويزجره ويوقفه عند حده، وهو كذلك أيضا يرد الحقوق إلى أصحابها، وهو كذلك يكون الناس بينه سواسية كأسنان المشط، فالقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. فإذا كان كذلك فإن هذا فضل عظيم، فإذا ما عدل، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض في الجنة. فمن هو القاضي الذي في الجنة؟ قال رجل علم الحق فقضى به. فما أجمل هذا أيها الإخوة، هذا هو غاية العدل، هذا هو الميزان الذي يحكم به بين الناس، فهو بذلك يكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. والمقسطون هم الذين يعدلون بين الناس، فما أجمل أن يكون حاكما وأن يعدل بين الناس بالحق، فلا شك أنها فضيلة، ولا شك بأنها مرتبة جليلة. فمن تولى القضاء وكان كذلك، وهذا هو المعهود في القضاء، لأن غالب الذين يتولون القضاء هم من أهل الخير ومن أهل الصلاح وممن جربوا في ذلك، فلا شك أن هذا أمره عظيم، فيا سعادة من عدل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليحذر: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. الذي في الجنة هو الذي علم الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فأولهما الذي حكم بين الناس على جهل فهو في النار، حكم عن غير علم، فكيف يحكم عنه؟ وأيضا والثالث الذي ماذا؟ حكم عن طريق هواه، يعني حاد عن، ورجل وقاض حاد عن طريق الحق. فالذي يحيد عن طريق الحق معناه هذا أنه حكم هواه، وهذا الذي نبه إليه الله سبحانه وتعالى عندما أوصى وأمر نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويا أيها الإخوة، الهوى يطمس عيون صاحبه، فكم من أقدام زلت، ليس في باب القضاء وحده بل في غيره، كم من علماء جل وهبهم الله تعالى علما واسعا، ولكن طمس الأعمى عيونهم وسيطر التعصب على أفكارهم فخرجوا عن طريق ماذا؟ الصواب، فوقعوا في طريق الخطأ. ولذلك ماذا كانت نتيجة ذلك؟ إذن الهوى يوقع صاحبه في المهالك، ومثله أيضا التعصب، أيضا الأعمى. أما التعصب للحق فهو فضيلة. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيا، والأبين جوازه لكونه صلى الله عليه وسلم أمية. نحن مر بنا العامي ومر بنا ماذا؟ الأمي. القصد بالعامي الجاهل، وتكلمنا عنه وقلنا إن هناك من يرى أنه يجوز وأنه يحكم بالتقليد، والجمهور على خلاف. يبقى الأمي. من هو الأمي؟ الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن علمه الله تعالى العلم وملأ به قلبه وصدره ولكنه لا يكتب، فهل الكتابة شرط في ذلك؟ الجواب لا، لأن سيد الحكام هو محمد بن عبد الله وكان أميا، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه كان أميا كما تعلمون في اعتراضات المشركين وغيرها، فهو لم يكن شاعرا وقالوا هذا قول شاعر، ولم يكن ساحرا ولا كاهن ولا كان كاتبا، أيضا كل تلك الأفكار التي قالوها إنما هي باطلة وردها الله سبحانه وتعالى ودحض شبههم في كتابه العزيز. وفرق أيها الإخوة بين من ينازع للوصول للحق وبين من يعارض للوصول إلى الباطل، فالذي ينازع أو يخالف أو يناقش ليعرف الحق فهذا طريق طيب مصيره أن يصل إلى الحق، فالحق ضالة المؤمن. وهكذا كان العلماء إذا ناظروا، ولذلك الإمام الشافعي كان يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه. أنتم تعلمون طبيعة الإنسان أنه يحب دائما أن يتغلب وأن يكون أكثر من غيره، دائما يحب، ولكن العلماء العاملين لا يهمهم ذلك، يقول ولكن تمنيت أن يظهر الله تعالى الحق على يدي وعلى يدي، المهم أن نعرف الحق سواء أصاب هو وأخطأت أنا أو أصبت أنا وأخطأ هو، فنحن جميعا نريد الحق. ولذلك لما كتب عمر رضي الله عنه كتابه المشهور لأبي موسى الذي شرحه الإمام ابن القيم في مجلدين، لا يمنع أنك قضى أن تقضي اليوم قضاء أن ترجع عنه غدا، فإن الحق ضالة المؤمن. فالإنسان إذا عرف الحق يعود إليه، وهذا هو شأن ماذا؟ المؤمن. قال وقال قوم لا يجوز عن الشافعي القولان جميعا، لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لموضع العجز. أما الجمهور الأئمة الثلاث فقالوا يجوز أن يكون عام، أن يكون أميا. وخير دليل في ذلك مسألة لا تحتاج إلى نقاش، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك نزاع بينها بعد هذا؟ الجواب لا. قال ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه. نعم، كما ذكر المؤلف من الذي يولي القضاء؟ إنما هو إمام المسلمين، هو الذي يولي هذا المنصب، وهو الذي يبحث عن الأصل. قال واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الأحكام. هذه تكلمنا فيها هذه المسألة، ورأينا بأنه ورد فيها حديث في قصة أبي شريح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان يسمى بالحكم، فقال له رسول الله إن الله هو الحكم، فلما يعني عرفت أو سميت في الحكم؟ فبين بأنه إذا اختلف قومه في أمر من الأمور فإنه يقضي بينهم فيرضى الفريقان بذلك، أي ينزلون عند حكمه ويرضون به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أن يحكم الإنسان بحكم وأن يفصل في خصومه ثم يرضاها الطرفان، هذا هو غاية الحكم وهذا هو مقصده ونهايته. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر أبنائه، من أكمر أبنائك؟ فقال شريح، قال فأنت أبو شريح. فانظروا كيف نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر كان قد أخطأ فيه، إلى أمر ينبغي أن يفعله، فبدل أن يسمى الحكم فإن الله هو الحكم قال له فأنت أبو شريح. إذن هذا دليل على ما يتعلق بأنه إذا رضي اثنان بأن يحكم بينهما شخص فإن حكمه يكون ملزما، وهناك من يقول لا. فقال مالك رحمه الله يجوز، وقال وكذلك أحمد، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد. هو الحقيقة أن يخالف حكمه حكم الله تعالى، هذا هو الأصل المقصود، لكن إذا حكم بين الناس بجهل فليس ذلك مرادا، كما يحصل عند أهل البادية من العوام مثلا، يختار رجلا عاقلا نعم قد يحكم بينهم في بعض الأمور التي تنتهي بالصلح، لكن أن يحكم في أمر شرعي فلا يحكم فيه إلا من هو من أهل الحكم أي من أهل العلم.